بعد العمر يا كتلة من إحساس بعيوني لاغ الناس وانت عيوني ماليها لك حاولت استقر بس شي صعب تدري شوقي بعد العمر يا كتلة من إحساس بعيوني لا